عامه هذه صلاه الخوف معروفه وشرحناها قبل ذلك، لكن هذا الحديث بفضل الايه في المستخرج. انت الان عرفت المستخرجات ولا ما عرفتهاش؟ ايه بقى المستخرج؟ مين بقى اي حديث دي في الكتاب؟ ممتاز. اه وايه بقى الفايده؟ طب ليه ما يجيبهاش من نفس اسناد المصنف؟ يعرف يجيبها، لكن لو من عند المصنف مش هيجيبها. انت هتبقى محدث العصر. نعم، عشان يعلو بالسند، ليعلو بالسند صح. في مستخرج ابي عوانه فيها التصريح، ابو الزبير صرح عجاب قال حدثنا الصواني، ابو عوانه حدثنا الصواني، هو تمثيل حي هو الان ليس من نفس اسناد الشيخ اللي هو المصنف، طيب، لكن قابله، ممكن يقابله في ايش؟ في شيخي، في شيخ شيخي، طيب، على مسألة السلامات. حديث حدثنا الصواني قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ذكر الحديث. وإلا فهذا ليس زهير، هذا هو المحرف. اسكت، شو تسكت؟ انت تسكت خالص، تسكت خالص، تكلمش. هو الأول مش زهير المحرف، ده قطعا ليس هو، بينه مفاوز. ايه انت اللي كنت بتقول؟ اه انا فاهم، اسكت خالص انت، قلت رب انت توافقه. قال ايه؟ اه نعم، هو زهير ثاني. لا هذا الكلام صحيح، هو قالوا كده كده. ها؟ قالوا كده. مين اللي كده؟ الله المستعان. يا حبيبي دايما الشيخ لما يكون راجل في دائره وتراه في دائره اخرى، انت دايما ذهنك متعلق بايش؟ بالدائره الاصيله اللي هو فيها، فاهم ازاي؟ نعم. وايضا الحديث في المتابعات، ايضا الحديث في ايش؟ في المتابعات. ففي الحالتين لا انكار على الامام مسلم. الحديث الرابع قال مسلم حدثنا، هات يا حبيبي شدنا زايد بن من هذا؟ ما ضعيفة غبي. طب هات، ما انت مش عندك في تهذيب الكمال ولا ما عندك؟ كمان ادخل انت عندك الافريت الكبير، ادخل تطلع تهذيب الكمال، تطلع بسرعة. قال ابن مسلم رحمه الله حدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي حدثنا اسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي قال حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه فاطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فاطال، الى اخر صلاه الكسوف المشهوره، وهي ايه من ايات الله جل في علاه. الله جل وعلا يعني رحمة منه بأن هذه الآيات تنزل على عباد الله جل في علاه لأمور كثيرة ولحكم كثيرة، من أولا ليفزعوا إلى الله جل في علاه، ذلك فقال مسلم عباد الله فافزعوا إلى الصلاة، فافزعوا إلى الصلاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الشمس والقمر ينكسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، لأنهم زعموا أنها كسفت الشمس من أجل موت النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة الكسوف هي صلاة طبعا جماهير على انها سنة مؤكدة، وقد قال ابو حنيفة وغيره بانها فرض وانها واجبة، هي فرض على الكفاية، وصحيح انها سنة من سنن المؤكدات، والا فقد يغني عنها الاستغفار والتوبة الى الله جل وعلا والأوبة، وهي سنة من سنن المؤكدة على التحقيق عند جماهير اهل العلم من السلف ومن الخلف. الحديث عن ابو الزبير فيه عن جابر بن عبد الله، لكنه في مسند احمد صرح ابو الزبير عن جابر، ولكن التصريح جاء من روايه ابن ريعه، التصريح جاء من روايه ابن ريعه. زهير بن معاويه، نعم هذا هو، الحمد لله. العفريت الصغير ولا طلعه؟ نفس الحديث، زهير بن معاويه، الحمد لله والشكر لله، جزاك الله خير. قال الامام احمد في مسنده حدثنا موسى اخبرنا ابن ريعه. لا يا شيخ انت توكل على الله دلوقتي، خلاص انا مش ماشيين، هو انت والبشمهندس ايش اللي بيحدث معكم؟ في اي جنينة واي حديقة كنتوا جالسين، اي هواء تشتمونه؟ هواء العلم. الله يعني افضل شيء في الفقهاء وطلبة العلم انهم يخرجون مخارج الشرعية، كل شيء يقعون فيه لهم مخرج شرعي. كانت زوجتي خالفتني ذلك، يعني كل ما تخالفني بشيء اقول لها المسألة لها وجه شرعي. قلت نعم، هو افضل شيء في طلبة العلم هو هذا، في كل شيء لهم مخرج شرعي. الزواج الثاني سنة، لابد تحقيق السنة. طيب يعني مش موجودين تحت، فالمسألة كيف ما شئت تتكلم. طيب انا هنكلم على النت يوم السبت عشان برضه سامعين الكلام في النت. يوم السبت ان شاء الله في ربع ساعة على حضرتك والبشمهندس، فهي نفسك تهيئة الراشدة. تفضل دكتور. قال حدثنا اخبرنا ابن هيعة عن ابي زرير قال سألت جابرا عن خسوف الشمس والقمر، هذه فيها دلالة واضحة، سألته دلالة واضحة جدا على المباشرة والسماع من جابر رضي الله عنه. الحديث الخامس قال الامام مسلم حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد عن ايوب عن ابي زبي عن جابر وقال حاء حول الاسناد حدثنا يحيى بن ايوب واللفظ له حدثنا ابن علي حدثنا ايوب عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. طبعا هذه صلاه الجنازه على النجاشي، صلاه الجنازه على النجاشي. الحديث ورد من روايات اخرى يعني فيها لازم نقف عندها الاسبوع القادم ان شاء الله، لان هذه الروايه كانت من روايه شعبه عن ابي الزبير. هو شعبه قال كفيتكم تدليس ثلاث، ذكر ابو اسحاق السبيعي وقتادة ومن والاعمش، ولم يذكر ابو الزبير. هل تنزل منزلته ام لا؟ هذا بحثه الان، حط ضمها لما عندك، هذا بحثه الان مهم جدا. هل تنزل هذه المنزله ام لا؟ الحق انها لا تنزل منزلته، لانه صرح بذلك، وتصريحه يدل على الحصر والقصر. يعني هو الاحتمالية موجودة، لكن هو قال كفيتكم تدليس ثلاث وذكر الثلاث، فلو كان الرابع دخل في الموضوع لصرح به. فيها دلالة على ان رواية شعبة عن ابي الزبير لا تنزل منزلة رواية شعبة عن من؟ عن ابي قتادة، عن قتادة او عن الاعمش او عن ابي اسحاق السبيعي، لا تنزل منزلة، لكن الاحتمالية موجودة، لان شعبة مشهور عنه انه كان يبغض جدا التدليس، وكان يقول ان اخر من السماء خير من ان ادلس، وكان يذكر الزنا افضل من التدليس. ففيها قرينه، نعم فيها قرينه. والاجابه على ذلك ان الحديث لم ينفرد به ابو الزبير عن جابر، بل تابعه عطاء وسعيد بن مينا، كما في صحيح مسلم قال حدثني محمد بن حاتم حدثنا احمد بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر. فيعني كما قلنا هذه لا تغني عن العنعنه، لكنها تجعلنا نقول ولو تنزلنا معك بعد عن ابو الزبير عن جابر فدعك من الاسناد، وعندك الاسناد الثاني يكفيك عطاء عن جابر بن عبد الله. وايضا مسلم قال حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا يزيد بن هارون عن ابن حيان قال حدثنا سعيد بن ميره عن جابر بن عبد الله فذكر الحديث. والحديث ايضا في سنن النسائي من روايه شعبه عن ابي الزبير قال النسائي اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن دليل سمعت شعبه يقول الساعة يخرج قال حدثنا ابو الزبير عن جابر. فبعضهم يرى بان هذه الاجابه لان شعبه يعني قد يكفي الناس على التدليس، لكن الحق كل الحق ان التحقيق بان شعبه حصر وقصر الكفايه في ثلاثه، في قتاده وفي ابي اسحاق السبيعي وايضا في الاعمش. فابو الزبير لا ينزل منزله الثلاثه، لكنها قرينه كما قلنا في ذلك. احسن الله عليكم. امين. هل حديث حذيفه زياده اسمع وقطع وان جاءت ظهرك واخذنا لك انها مرسله؟ الحق هي الارسال، نعم هي الزياده مرسله، لكن هذا في الصحيح صحيح مسلم، لكنها صحيحه كالشمس، ولان بعضهم قد تكلم فيها ورد الحديث كليه. ان شاء الله ان لم يكن يعني انتم لو اردتم غدا ان شاء الله نجعلها اسنادا قبل ان نبدا في درس العقيده باذن الله. ها ناتي بها حتى يبين نبين للاخوه، لان برضو اختلط على الناس، لان بعض الناس يعني بعد ما راى الخروج سافرا غلو جهور بعضهم رد عليه رد بشدة جدا وأيضا أتى بهذا الحديث، فهو كان من رده أن هذا حديث الزيادة هذه مستمع وهو الحق، هو ليس له من علم الحديث، هو ما لا يعني ما عندوش علم الحديث، لكن كلامه نعم هو ناقل على النووي والدرقطني لما رجع الدرقطني رجح أنها مرسلة، والنووي أيضا وافق الدرقطني بذلك أن هذه الزيادة مرسلة، لكن الحديث هو مثل الحديث صحيح، الحديث هو الزيادة صحيح كما سنرينا إن شاء الله غدا بإذن الله. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.